قال كبروا على موتاكم بالليل والنهار أربعا. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن ما دل عليه من مشروعية التكبير أربع، هذا الأخبار به كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يشرع أربع تكبيرات على الجنازة. هذا الخبر فيه الأمر لكن لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك من قوله، إنما الذي ثبت من فعله في تكبيرات الجنازة. تكبيرات الجنازة جاءت في عدة أخبار وأنها أربع تكبيرات، وثبت الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث جابر ومن حديث هريرة. لما مات النجاشي نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، والنجاشي في الحبشة والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فأخبر أصحابه في اليوم الذي مات فيه النجاشي أنه مات، قال إن أخا لكم مات فقوموا فصلوا عليه. فقام عليه الصلاة والسلام فصف الناس وكبر أربع تكبيرات، وهذا أيضا ثبت في حديث ابن هريرة. في حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن رجل عن امرأة توفي وكان مريضا وكان يتعاهد ويسأل عنه أو عنها عليه الصلاة والسلام، ثم توفي في وقت خشوا أن يشق عليه عليه الصلاة والسلام في الليل، فصلوا عليه وعليها، ثم لما بلغوا الخبر سألهم وأخبروه أنهم صلوا عليه، فذهب عليه الصلاة والسلام على القبر فصلى فكبر أربع تكبيرات. إذن الثابت في الأخبار الصحيحة أربع تكبيرات على الجنازة. هذه التكبيرات هل يشرع فيها رفع اليد أو تكبير بلا رفع اليد؟ نعم، نقول يشرع فيها رفع اليد. أما التكبيرة الأولى هذه باتفاق أهل العلم لأن هذه تكبيرة الإحرام. التكبيرات الثلاثة التي بعده هل ترفع فيها اليد؟ الجمهور يعني معنى أكثر العلماء يقولون يشرع رفع اليدين في تكبيرات الجنازة جميعها، وقالوا ما دام أنه اتفق على رفع اليدين في التكبيرة الأولى فالأصل أيضا أن ترفع في التكبيرات التي بعدها لأن الحكم واحد. وثبت هذا عن ابن عمر وعن ابن عباس، وعن ابن عمر مرفوع موقوف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه. جاء في حديث ضعيف عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كبر في الأولى ثم لم يعد، فالحديث ضعيف. طيب، بعد التكبيرة الأولى ماذا يشرع؟ يعني يشرع عندنا في صلاة الجنازة كم يشرع من الأمور؟ يشرع قراءة ماذا؟ الفاتحة. ثانيا، ثالثا الدعاء. لكن في الحقيقة الذي يشرع أكثر، يشرع في الجنازة، الجنازة مبنية على سبع أركان أو ست أركان، نعدها الآن، مبنية على سبعة أركان أو ستة ينظر كم. أول ركن من أركان الجنازة النية، لا بد من النية لأن الأعمال بالنيات، هذا يجري في كل عمل النية. ثانيا القيام مع القدرة، لأن صلاة الجنازة من الصلوات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم يصلي، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، قال وقوموا لله قانتين. إذن لا بد من القيام، فلا يجوز أن يصلي الجنازة جالسا كالفريضة، لأن صلاة مثل الصلوات تأخذ أحكامه، ولهذا يشترط لها ماذا؟ الطهارة، فلهذا يجب القيام. هذا الثاني. الثالث قلنا النية والقيام، التكبير أو التكبيرات الأربع. لكن الركن الأساسي فيها التكبيرة الأولى. رابعا الفاتحة. خامسا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، سادسا الدعاء، سابعا ما هو السابع؟ التسليم. طيب هل هي تسليمة واحدة أو تسليمتان؟ الجنازة تسليمة واحدة، هذا هو الصحيح، هنا تسليم واحدة. بعض أهل العلم كالشافعية يقولون يسلم تسليمتين، لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها ماذا؟ التسليم. وهذا كما أنه يشمل، كما أنه في صلاة الفرض وكذلك السائر الصلوات من السنن رواتب أو نوافل، كذلك أيضا صلاة الجنازة. طيب قد يقول قائل صلاة الصلوات الأخرى يسلم تسليمتين، لماذا يسلم الجنازة تسليمتين؟ نعم لماذا؟ فلما خففت نعم هذا هذا هذا بيان الحكمة، ولهذا بنيت على التخفيف، ما فيها لا ركوع ولا سجود. هل فيها سجود سهو؟ ما فيها سجود سهو، لو إنسان سهى فيها يعني لو أنت تصلي تكبر كبرت ثلاث تكبيرات سلمت، أن تصلي مثل الجنازة وحدك أو كنت إمام لما كبرت ثلاث تكبيرات سلمت سهوا تظنها الرابعة، هل تسجد السهو ولا ما تسجد؟ ايش يجب عليك اذا سلم ثلاث تسليمات سلم من التكبيره الثالثه؟ نعم يكمل، يكمل لكن بشرط ماذا؟ الا يطول الفصل. يعني لو تذكر مثلا بكره من بكره تذكر انه ما تكبر تكبر نقول جازت الصلاه والحمد لله، لكن اللي يظهر والله أعلم أن يفرق، إن كان اللي صلى على الجنازة صلى على جنازة غيره في هذه الحالة الأمر سهل، لكن إذا كان جنازة ما صلى عليها إلا هو وحده سنقول لماذا؟ لأن صلاة الجنازة وش حكمها؟ فرض كفاية، ولا تجزئ إلا بصلاة مكلف رجل أو امرأة، وقيل صبي يعقل الصلاة أيضا، قيل إذا كان صبي يعقل الصلاة أجزأت أسقط الفرض، لكن إذا كان ما صلى على جنازة إلا هو وحده وسلم مثل التسليمات مثل التكبيرات نقول يعيدها لأنه هو المخاطب، إلا على القول بأنه يكبر ثلاث تكبيرات كما قول ابن عباس لكنه ضعيف، صواب لا بد أقل تكبيرات الجنازة أربع. إذن بعد التكبير هذه التكبيرات الأربع بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، الفاتحة بعد هذا بعد ثم يكبر الثانية ثم ماذا؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة أن تكون الصلاة كاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا هو السنة. ولو قال اللهم صل على محمد أجزأ عند أهل العلم أو أكثر أهل العلم، لكن السنة أن يأتي بالصلاة كاملة، لأن المقام مقام شفاعة ومقام إحسان ودعاء، ولهذا لتحسن شفاعتك شفاعتك لأخيك، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ومن أعظم إخلاص الدعاء الثناء عليه سبحانه وتعالى، وأنت قرأت الفاتحة هذا ثناء، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء. طيب أنت إذا نظرت إلى صلاة الجنازة أولا تقرأ بعد التكبير وهذا ثناء تكبر الله عز وجل، ثم تقرأ الفاتحة والفاتحة نصفها الأول ثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كله ثناء على الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى، ثم بعد التكبيرة الثانية صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد التكبيرة الثالثة شيكون الدعاء للميت، الدعاء للميت، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم. سلم. فاتنا أن نطمد في المسألة السابقة قلنا اللي تقدم أنه يسلم تسليمه واحدة، وأنها ليست كسائر الصلوات. لو قال قائل مثلا لماذا لا يسلم تسليمتين، لا يسلم تسليمتين كما يسلم في سائر الصلوات، يسلم تسليمتين، نقول لم يأتي دليل على التسليمتين، ما أتى. والأصل أنه ما دام أنه ثبت أنه يسلم منها فنقتصر على أقل ما نقل، نقتصر عليه ولا نزيد، لأن العبادة تحتاج إلى نقل. ثم جاء حديث رواه النسائي وحديث صحيح رواه أبي أمامة من سهل بن حنيف بهذا التفصيل، لأن قد يقول قائل ما الدليل على هذا الفعل أنه يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي ثم يدعو، ما الدليل؟ ثبت في حديث أبي أمامة سهل بن حنيف أنه قال في صفة صلاة الجنازة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع أنه يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي عليه ثم يدعو ثم يسلم. وجاء في حديث ابن عباس أنه صلى على جنازة وقرأ الفاتحة وجهر رضي الله عنه كما في البخاري. هذا الترتيب وهو قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء، يعني مبني على ترتيب عظيم. وذلك أن الداعي إذا دعا ربه ماذا يسرع؟ أولا أن يثني على الله عز وجل، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ماذا؟ ثم يدعو. ولهذا صلاة الجنازة من أعظم الشفاعات، شرعيتها على هذا الوصف في دعائك لأخيك المسلم شفاعة عظيمة يرجى أن يستجاب حتى تختم، يعني لأخيك المسلم أو المسلمة بهذا الدعاء قبل أن يوسد في قبره يرجى أن يجاب الدعاء. وثبت حديث فضالة بن عبيد أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يصلي فلم يثني على الله عز وجل ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، ثم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو ثم ليدعو. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الثناء العظيم المأخوذ من سورة الصمد، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لقد سأل الله أو دعاه باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي حديث أبي زهير النمير عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو يلح يسأل، قال عليه الصلاة والسلام أوجب إن ختم. قيل بما يختم؟ قال بآمين بآمين. والصلاة هذه فيها الفاتحة وفيها تأمين على الدعاء، لأن في آخرها دعاء، لأن آخرها لنفس القارئ نفس المصلي، أولها لله سبحانه وتعالى وأوسطها قال بيني وبين عبدي وآخرها لعبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. فهذه التكبيرات أربع، ثم السلام. طيب هل يشرع زيادة على أربع تكبيرات أو يقتصر على أربع؟ المصنف رحمه الله أورد هذا الخبر وظاهر أن يقتصر على أربع، وهذا قول الجمهور. ومن أهل العلم من قال يجوز أن نكبر خمس تكبيرات إلى تسع تكبيرات، فقال له نكبر خمس أربع أو خمس أو ست أو سبع أو تسع ثمان، ما نقل فيها دليل لكن نقل في الخمس. الخمس ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربع، إذا صلى كبر أربع، ثم إنه صلى يوما فكبر خمسة، فقيل له بألف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبرها، يعني كان ربما فعل هذا. هذا يدل على أن الأكثر أربع تكبيرات، وأنه لو كبر خمس فلا بأس. ست تكبيرات، هذا صح عن علي رضي الله عنه كما رواه طحاوي الدارقطني أنه رضي الله عنه كان يكبر على أهل بدر ستا، إذا مات صحابي من أهل بدر كبر عن ست تكبيرات، وعلى سائر الصحابة خمسا من غير أهل بدر، وعلى سائر الناس كم؟ أربع من غير الصحابة. هذا يبين أن التكبيرات تختلف بحسب الشخص الذي صلى عليه، فإذا كان للشأن في الإسلام زيد في التكبيرات. وثبت أيضا عن ابن مسعود هذا عند الطحاوي رحمه الله التسع تكبيرات، صحت أيضا من حفظ الله بن الزبير أنه عليه الصلاة والسلام كبر على حمزة تسع تكبيرات كما روى الطحاوي أيضا، وإسناده لا بأس به من طريق إسحاق وصرح بالتحديث، ولهذا قالوا كبر تسع تكبيرات. والجمهور على أنه يقتصر على أربع، هذا قول الجمهور، ولهم أدلة في هذا، لكن من فعل لا ينكر عليه من زاد على أربع. والأكثر في سنة عليه الصلاة والسلام وفي الأخبار الصحيحة أنه كان يكبر أربع تكبيرات، وجاءت كما تقدم في حديث أبي أمامة السهل بن سهل بن حنيف أبي أمامة رضي الله عنه أنه جعلها أربع، وبين في الأولى في الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه السلام ثم الدعاء ثم التسليم. وعلى هذا ينبغي الإنسان أن يفعل الفعل الذي لا يحصل فيه تشويش إلا إذا قصد تعليم وبين أن هذا من السنة فلا بأس، لكن خشي من التشويش على الناس أو قد يستنكرون أمرا لا يعرفونه وربما لا يقبلون منه، في هذه الحالة ينبغي أن يراعي حال الناس، لأن مراعاة حال الناس على الأمور المجمع عليها أو متفق عليها أمر حسن وأمر مطلوب. هذه أربع تكبيرات، لكن هنا مسائل تتعلق بالتكبير لو جاء أو تتعلق بنفس الصلاة. لو جاء إنسان والناس يصلون على الجنازة ولا يدري في أي تكبيرة، هل يدخل معهم ولا ينتظر؟ الآن وجههم يصلوا الآن ولا يدري في أي تكبيرة، هل يدخل في صلاة الجنازة أو ينتظر حتى يكبر الإمام حتى يكبر فيكبر معه؟ شو نقول؟ يدخل. لأنها صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، وهذا يشمل كل صلاة ومنها صلاة الجنازة. هذا أحد القولين وهو الأظهر، وبعض العلم يقول لا لا يدخل بل ينتظر حتى يكبر، لكن هذا فيه نظر، وذلك قالوا حتى يدرك الركن من أوله أو يدرك يعني ما بعد هذه التكبير من أوله، لكن نقول الصواب يدخل. كما لو جئت والإمام الآن القيام في الصلاة أليس ركن؟ طيب لو جئت والإمام راكع فاتك ركن القيام ولا لا؟ يسقط عن كل ما يسقط؟ يسقط على الصحيح، وتكبر وتركع ما أنت تدرك الإمام. فإذا كان هذا يسقط عنك في حال صلاة الفرض صلاة الجنازة من باب أولى. فلو جئت مثلا أنت الآن جئت والإمام والناس صلون على الجنازة فقلت الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم قال الله أكبر، ماذا تفعل؟ تكمل ولا تكبر؟ أنت الآن جئت والإمام في صلاة صلي من صلاة الجنازة كبرت، لما كبرت ماذا تشرع؟ فات قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم كبر، تقطع القراءة ولا تستمر؟ يعني يقطع القراءة نعم يعني المقصود هل يكبر ولا يقطع، هل يكمل قراءه ولا يقطعها، هل يكمل فاتحة ولا يقطعها؟ نعم الآن لو جئت أنت والإمام يعني قائم ثم قلت الله أكبر الحمد لله رب العالمين ثم قال الله أكبر ركع، تركع ولا ما تركع؟ كذلك تركع. لكن لو أنك أنت مع جئت والإمام ما بعد ركع قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم قال الله أكبر، تركع ولا تكمل؟ تكمل، لأن يمكن في نزولك تكمل تقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين. إذن إذا كان يمكن أن تكمل بلا تأخر كان واجب، لأنه مخاطب بواجب ولا يستلزم عليه تأخر. وإذا كبر فكبر، لأن متى تكبر؟ هل إذا كبر ولا ركع؟ هل يشرع التكبير إذا كبر الإمام ولا إذا ركع؟ نعم إذا ركع. ولهذا أنت لست مخاطبا بالركوع إذا كبر، إذا قال الله أكبر لست مخاطبا، إلا إذا كان كما يفعل بعض الأئمة وهذا من الخطأ، يركع ثم يقول الله أكبر، هذا غلط، يجعل ذكر الانتقال في الركوع، هذا خطأ غلط، لأن السنة أن يقول الله أكبر، يعني التكبير مع الهوي، التكبير مع الرفع، التكبير مع النزول، يعني اسمها تكبيرات ماذا؟ تكبيرات انتقال، ليه تكبيرات ركوع؟ الركوع تسبح، السجود تسبح. إذا كنت تعرف من حال هذا الإمام أنه يعني بعد ما يطمئن كما يفعل بعضهم، بعد ما يطمئن يسجد يكبر في الركوع، بعد ما يطمئن السجود يقول الله أكبر، هذا غلط. لكن على هذا نقول إذا كبر وأهوى للتكبير أنت لا يشرع لك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر إنما جعل ليتمم، فإذا كبر فكبر، قال وإذا ركع ما قال إذا كبر الركوع، وإذا ركع فاركعوا. في رواية هذه الصحيحين، في رواية عند أبي داود بسند صحيح ولا تركعوا حتى يركع، في حديث البراء كنا إذا كنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع وجهه عرض، في لفظ صحيح حتى يستتم ساجد، مو مجرد السجود لا، حتى يتمكن. وعلى هذا أنت حينما يكبر تكمل، وفي الغالب أن إذا كانت آخر الفاتحة تكملها، أما إذا كنت في أولها نقول لا تكمل بل تركع معه، يعني لو أخذت قرأت آية لا بأس، لكن بعد ذلك إذا غلب على ظنك أنه اطمأن أو ركع تركع ويسقط عنك ما بقي من الفاتحة. فهكذا أيضا في باب الجنازة من باب أولى أنه يسقط عنك. وعلى هذا إذا جئت والإمام في الجنازة أو صلوا الجنازة تدخل معه وتكبر، تقول الحمد لله، تبدأ تعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقولها، ولا تقول الحمد لله رب العالمين، لا، يسن البسملة ولو علمت أنه ربما لا تكمل الفاتحة لأنها مشروعة. كما أننا نقول إذا جئت والإمام قائم في الصلاة تكبر وتقول سبحانك وحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث، يعني يشرع دعاء الاستفتاح يشرع، ثم الفاتحة. ولا تقول الفاتحة واجبة كما يتوهمه بعض والاستفتاح سنة فأبدأ بالفاتحة ولا أقرأ استفتاح، لا، أنت مخاطب بالاستفتاح، تأتي به في موطنه مخاطب. بل الاستفتاح عند بعض العلم واجب، بل قيل ركن، بعض العلم يذهب من الاستفتاح ركن، مثل ما أن التسبيح الركوع والسجود قيل واجب كما هو صحيح وقيل ركن، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأشياء اختلف هل هي سنة واجب وركن كلها، فلا تفرط في هذا ولا تجعل تأخرك سبب في ترك السنة. فإذا كنت مشتغلا بسنة فلم تتمكن من إكمال الفاتحة فلا شيء عليك، لكن التفريط في التأخر لا شك أنه نوع من التقصير في الصلاة. وعن تدخل وتكبر، طيب أنت لما قرأت الفاتحة منها آية كبر، قلنا كبر، لما كبر كبرت صارت تكبيرها ماذا؟ كبرت كم الآن؟ تكبرتين، سلم، سلم الإمام، ماذا تصنع أنت الآن؟ يكمل. طيب ارفعوا الجنازة، يرفعوا الجنازة لن ينتظروا، نعم كيف يكمل؟ يقول الله أكبر الله أكبر، ها يعني يدعو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر ثم يدعو ثم يكبر ثم يسلم، يعني كما نعم يعني يؤديها تماما. ايش تقولون؟ هل يظهر جواب آخر؟ إذا خشي أنها ترفع يكتفي بالتكبير دون الأذكار مباشرة على المذهب، جزاك الله خير. هم يقولون هكذا، يقولون يكبر، بل هو قول ظهر قول الأكثر، يقولون إنه إذا خشي أن ترفع يوالي بين التكبير، هذا المشروع مذهب أحمد وعليه فتوى كثير من أهل العلم. وهذا في حق المسألة موضع نظر، في الحقيقة المسألة موضع نظر، هل بقاء الجنازة في هذه الحال شرط في حق المصلي؟ هل هو شرط ولا بد؟ وأنه إذا رفعت الجنازة يصلي عليها الآن، أو نقول هو معذور في هذه الحال صلاة غائب؟ هذا يعني هذا اللي يظهر لي أنا في كنت يعني أكون في صلاة الغائب، كان القياس قد يكون موضع نظر يعني في هذه الحال يعني، لكن ما دام أنه يعني إكمال للصلاة وشرع في الصلاة والجنازة موجودة بين يديه فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا يعني أقول. وعلى هذا يمكن يقال إنه يكمل صلاته على هيئتها، وهذا هو الأقرب والله أعلم لعموم الأدلة. وعلى هذا الأمكن أن يؤخر أهل الجنازة الجنازة، يؤخرونها قليلا احتياطا لمن يقضي، يكون حسن حسن لو انتظروا يعني وقت يسير، وخاصة أنها يعني لا يكلف أو لا يؤخر، وإن كان يعني الناس اليوم لا ينتظر مباشر يحملون الجنازة، يحملون الجنازة، بل لو قال أحد انتظر ربما حصل إشكال وحصل نزاع. وعلى هذا نقول إنه يكمل صلاة الجنازة كما هي، يعني القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. فإذا كان مثلا أدرك الفاتحة بس ثم كبر ثم سلم الإمام، في هذا نقول يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر ثم يدعو ثم يكبر. يمكن أيضا وهذا قول لبعض أهل العلم أن يقال إذا كان قرأ الفاتحة يكبر، يقول إذا كبر إذا كبر قال اللهم اغفر له، الله أكبر، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، الله أكبر، اللهم اغفر له، الله أكبر، السلام عليكم، يعني يقولها على سبيل العدل. وهذا في نظر في الحقيقة هذه أشبه يكون تحلة قسم، يعني للمقصود هو الشفاعة. وفي الغالب أنه إذا كان دعاه على هذه الصفة لا يكون ذاك الدعاء الذي قد أخلص فيه، والدعاء الجنازة يشرع فيه إخلاص الدعاء، ما الذي يمنع؟ بل هنا دليل يظهر قد يكون أقرب دليل، الصلاة على القبر في الحقيقة الجنازة مستورة ليست بين يديه، وهم يقولون الجنازة المستورة حكم الجنازة التي ليست بين يديه، بل يقولون لو رفعت ما ليست مسلقة، مجرد رفعة، يعني حتى لو رفعت الجنازة على الأكتاف في هذه الحالة لا يصلى عليها. وذلك أن الصلاة على الجنازة مشروعة على القبر، هذا هو الصحيح خلافا لمن قال لا يشرع، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين صلى عليه الصلاة والسلام على القبر الرطب يتوه دفن. فإذا كان هذا على القبر فمن باب أولى إذا كان ابتدأ الصلاة وأراد إكمالها. أما وهذه مسألة أخرى، إذا جاء والإمام قد كبر التكبيرة الرابعة ويعلم أن التكبير الرابعة ولا بعد سلم، هل يدخل ويكبر أو ينتظر؟ بيسلم الإمام، بيسلمها. من أهل العلم من قال إنه ينتظر لأنه انتهت الصلاة، ومن أهل العلم من قال يدخل لعموم قوله عليه السلام ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. يمكن يقال إنه إذا كان يريد أن يذهب يصلي عليها في المقبرة أو جماعة صلى في المقبرة هذا أولى وأكمل، أو أنه يدخل ويكبر لأنه أدركهم قبل السلام ويكمل صلاته على الصفة المتقدمة وهذا يكون أحسن. ولو تيسر له مثلا بعد ذلك لو ذهب إلى المقبرة مثلا ووجد أناس يصلون، هل يصلي معهم ولا ما يصلي معهم؟ هذه مسألة أخرى. لو صليت على جنازة في المسجد الآن، صليت عليها أو في غير المسجد، ثم تبعتها إلى المقبرة وجاء قوم لم يصلوا على الجنازة، ماذا نقول؟ يشرع أن يصلوا عليها قبل أن تدفن، يشرع أن تيسر، صففت معهم أنت وأنت قد صليت، هل يشرع ولا ما يشرع؟ هل يشرع تعيد صلاة الجنازة ولا ما يشرع؟ أنت هل تعيدها ابتداء ولا تبعا؟ أنت الآن تعتبر تابع ماذا؟ غيرك نعم؟ للي يصلي عليه، يعني الصلاة الجنازة مقامه مقامه، يعني على هذا الميت لمن لم يصلي. الأقرب والله أعلم لا بأس، لكن لا يشرع أن تعيد الصلاة بلا سبب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة في يوم مرتين، والآخر لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، يوم حديث ابن عمر، يعني أنت حينما تصلي صلاة الظهر لا يشرع أن تصليها مرة ثانية، هي مرة واحدة ما يشرع عادتها. لكن لو وجدت إنسان يصلي يشرع أن تصلي معه حتى تكون جماعة، كما في حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام على رجل يأتجر على هذا ويصلي معه، أو جئت مثلا إلى مسجد يصلون، أنت صليت مثلا صلاة العشاء وجئت إلى المسجد لحضور درس علم أو لموعد فوجدت الناس يصلون وأنت قد صليت في مسجد آخر، تصلي ولا ما تصلي؟ صلي، لأنك ما قصدت الإعادة، إنما جئت لأمر آخر وجدت الناس صلوا. وفي حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه في صلاة النبي عليه، لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء، في الخيف في منزل الذي هو فيه، وكان النبي يصلي الفجر فلم يدخل معه وصاحبه، فقال عليه الصلاة والسلام لما لا تصليها في لفظ ألستما مسلمين؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما، يعني في موضع نزول، ثم أتيتم مسجد جماعة فصليا، قال فإنها لكما نافلة، لأنك حينما جئت إلى هذا المكان يصلى فيه أنت ما قصدت إعادة الصلاة. لكن لو إنسان صلى في هذا المسجد ثم وجد مسجد يصلي وراح صلي. قلنا لماذا؟ قال أريد أن أعيد الصلاة معه، أريد الأجر. نقول هذا لا يشرع، لأنه تطوع بلا سبب وهو وقت نهي، ولا يجوز أن تصلي، بل لا يجوز، لا يشرع أن تعاد حتى لو لم يكن وقت نهي، إذا كان في العصر مثلا أو الفجر، فكيف مثلا إذا كان في وقت نهي؟ أما إذا كان بسبب، فإن كان في غير وقت نهي هذا لا بأس به لسبب، وإن كان في وقت نهي فلأنك أعدتها لسبب، ويجوز الصلاة في وقت النهي إذا كان الصلاة لسبب. ولهذا أقول لا بأس من أن تعيد الصلاة في هذه الحال. طيب، هنا مسألة أيضا تتعلق بصلاة الجنازة. إذا صلينا على جنازة مثلا ونحن في الصلاة، جاء بجنازة أخرى والناس صلوا، ماذا يفعلون؟ هل يصفونها مع الجنائز أو مع الجنازة تصلى عليها، أو ينتظرون حتى يفرغ من الصلاة؟ شو نقول؟ ينتظرون، ينتظرون. نعم نعم. طيب يقول كبر تسع تكبيرات جزاك الله خير وقسمها بيننا. النية، النية، النية يا شيخ الأولى. كيف؟ وتحريم التكبيرة الأولى. إيه. هي الركن الأول. طيب. على الجنازة الثانية. هو بيكبر التكبيرة الخامسة ويقرأ الفاتحة مرة ثانية. الخامسة ليست كبر. ها؟ يصير يكبر الخامسة ويقرأ الفاتحة. يقرأ الفاتحة الثانية. ما ما يعني نحتاله نقول مثلا كبر خمس وست يعني إلى يعني ثمان أو تسع. لكن هل يشرع أن يقرأ الفاتحة بعد السادسة؟ هو إما أن يقال أنه يدعو، يدعو أو يعيدها. والقول وعلى هذا إن قلنا إنها أنه يكمل التكبيرات من باب تحصيل الجماعة، لأنه ربما لو صلي على الجنازة هذه، صلي على الجنازة هذه وسلم، يذهبون الناس ولا يبقى لهذه الجنازة جمع، وتحصيل الجمع صلاة الجنازة مطلوب، وربما يرغب فيها الجنازة الثانية. فإذا كان المسجد مثلا ممتلئ وتأخرت هذه الجنازة وجدنا صلوا وضعوا الجنازة وكان في التكبيرة، إذا كان مثلا في التكبيرة الثانية، في التكبيرة يعني كبر الأولى والثانية، قلنا يكبر على الجنازة الثانية أربع تكبيرات، كم يكبر من تكبيرة؟ ست. وإن كان في التكبيرة الثالثة كم يكبر؟ الثالثة سبع. وإن كان في التكبيرة الرابعة كم يكبر؟ ثمان. ثمان، لأن الأربع هذه من حق من حق الجنازة الثانية، من حق الجنازة الثانية. وهذا هو المذهب يعني المشهور عند الحنابلة رحمه الله عليهم، أنه هكذا يصنع. لكن هل يدعو أو يعيد الفاتحة وكذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، لأن هذه جنازة لها حق. وعلى هذا يأتي بالأركان مرة ثانية، مرة ثانية. هذا قول. والقول الثاني اللي تقدم ذكرها الإخوان أنه لا يشرع هذا، لا يشرع هذا، ولا تدخل جنازة على جنازة أو جنازة في صلاة جنازة متقدمة، بل ينتظر حتى يسلم. وهذا مذهب مالك والشافعي، وهو الأقرب الحقيقة من جهة الدليل والنظر، هو الأقرب. لكن القول الأول لحظ من جهة النظر، لكن يحتاج إلى دليل بين. هو من جهة النظر لحظ له قوة، إذا تأملت مسألة الاجتماع وكثرة الجماعة، وربما يكون يضعف النظر إذا ترتب عليه تأخير الجنازة الأولى أو المشقة على الناس مثلا، هو محتمل يعني يتنازعه نظرا من هنا ومن هنا. وعلى هذا نبقى على القول المتفق عليه والذي لا ينازع أحد في صحته، وهو أنه يفرغ من الجنازة الأولى يصلى عليها ثم يصلى على الجنازة الثانية. لكن لو فعل هذا فلا بأس، لأن ثبتت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، عن علي رضي الله عنه، عن المسعود، وعن جماعة آخرين أيضا، الزيادة على زيادة إلى تسع بل ثبت مرفوع هذا في التسع ثبت مرفوع، في الخمس ثبت مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والست والسبع هذا موقوف على علي وعن على ابن مسعود رضي الله عنه. ومنها العلم يرى أن لا أن حكمه حكم المرفوع، لأن هذا ليس في مجال الرأي خاصة في مثل هذه العبادة ومثل هذا التوقيت ومثل هذا التفصيل الذي ذكره علي رضي الله عنه في الصلاة على أهل بدر وعلى الصحابة وعلى سائر الناس، أن مثل هذا يكون تلقى على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس فيه مجال للرأي والاجتهاد. وهذا محتمل، لكن الأقرب والله أعلم أن نقول في هذه الحال أنه صلى عليه صلاة خاصة الجنازة الأخرى، هذا هو الأقرب. لكن كما تقدم لو فعل وأخذ بهذا القول فلا بأس به. نعم، لا هو هو هو هو, هو مسألة هو صحيح، لكن مسألة النظر هذا تعرف أن هذه يحكمها النظر الشرعي، أن يحكم النظر الشرعي، لأن النظر الشرعي يقول كونه يجتمع الناس ولا يتفرقون ويصلى على هذه الجنازة في صلاة واحدة ويكون أكثر جمع، هذا أمر مقصود، أمر مقصود. ثم نفس التكبيرات حاصلة، التكبيرات حاصلة. أنت حينما تأتي مثلا، حينما تأتي وتصلي مع الإمام وقد كبر التكبيرة الأولى، أن تكبر حتى ما أدركت التكبيرة الأولى مع الإمام، وربما التكبيرة الثانية، ومع ذلك تكبر التكبيرة تدرك في التكبيرة الثانية والثالثة لحقت في تكبيرتين وكبرت تكبيرتين وحدك، ومع ذلك لا نقول فاتك تكبيرة إحرام، لأنه بمجرد دخوله مع الإمام في الصلاة يدرك فضله، من أدرك الصلاة فقد أدرك الصلاة، بمجرد دخول الجنازة في الصلاة هذه، لأن قبل التسليم، ومن أدرك الصلاة فقد أدرك، ففضلها ينسحب على بقية الصلاة سواء صلاة جماعة أو صلاة جنازة. نعم، لا الحكم أنا من جهة الصلاة أقول من جهة الصلاة يعني إذا ثبت حكمها، أقول إذا ثبت حكمها في حق المدرك والمصلي، يعني أنه أدرك الصلاة، يعني أدرك الصلاة بإدراكه لجزء منها قبل التسليم، أدرك الصلاة بإدراك جزء منها قبل التسليم وانسحب عليه هذا الحكم، وكمن أدرك الصلاة كذلك إذا أدركت الجنازة هذه، أدركت الجنازة هذه الصلاة قبل التسليم فكذلك، ثم الجنازة ليس لها نية وليس لها قطع حتى لو صلي عليها من أول، إنما النية للمصلي، فالجنازة تابعة للمصلي، فالذين كبروا عليه هم أصحاب النية وأصحاب القطع، والتكبيرة في حقهم تكبيرة إحرام، التكبيرة في حقهم الأولى تكبيرة إحرام. المقصود أنها مسألة يعني مثل ما تقدم موضع الاجتهاد والنظر، والأقرب والله أعلم أنه يعني لا تدخل جنازة على جنازة، هذا الأقرب، لأن الدليل هذا مما ينازع فيه وليس فيه دليل مبين في هذه المسألة. نعم، استفتاح المعروف أنه ما يشرع فيه، ما يشرع في صلاة الجنازة، لأنها مبنية على التخفيف ولن يأتي في السنة دليل عليه فلا يشرع فيها. إنما أيضا ما يشرع أيضا ما يشرع نبع عليه سورة، لا بأس أن تقرأ سورة، ثبت عند النسائي بإسناد صحيح أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، لا بأس لو أن الإمام قرأ سورة فلا بأس، يعني يصلي على الجنازة، وأن تكون السورة يعني قصيرة هذا ثبت. نعم، شيخ الصبي كيف يتعامل؟ الصبي يعني المعروف عن جماعة من العلم والمذهب وقول حسن أنهم يقول اللهم اجعل سلفا وفرطا وأجرا، اللهم اجعل شفاعة إبراهيم في كفلة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، هذا عن أبي هريرة أيضا. هكذا قال. وأبو هريرة ثبت عنه أنه صلى على صبي فقال اللهم قه عذاب القبر، قه عذاب القبر، يعني فقالوا إنه يدعى له بهذا الدعاء لأنه ليس مكلف ولا ذنب له. لكن الذين قالوا اللهم قه عذاب القبر قالوا المراد به يعني العذاب اللي هو الألم، ليس العذاب بمعنى أنه يعذب، لا الألم، لأن العذاب يطلق بمعنى الألم، نعم، وشدة القبر، لأن القبر خاصة كما جاء في حديث عائشة كذلك حديث ابن عمر إن للقبر ضمة، نجا من أحد نجا من سعد بن معاذ في حديث عائشة، في حديث ابن عمر هذا الذي فتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة واهتز له عرش الرحمن، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، هذه عند النسائي وسعد بن معاذ رضي الله عنه. وهذا قال العلم هذه الضمة ضمة محبة ورحمة، مثل الأم التي تفقد وليدها وتضمه وربما مع شدة الضم يتألم لكنه يأنس لأنسه بأمه وأنس أمه به، والأرض أمكم كما في الحديث فإنها بكم برة فتمسحوا بها، فهي تأنس بأولادها لأنه يعبد الله وعليها يمشي ويأكل من رزقه ويشكر ربه، فهو مطيع لله عز وجل والأرض مطيعة له سبحانه وتعالى، فهي تحبه وتأنس به، فإذا كفت فيها أحبته وأنست به فترضى به وتأنس به على ظهرها وعلى بطن خلاف الفاجر، إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، فإذا كفت فيها ضمته، ضمت من يكون مجرما هاربا فيلقاه من سيده أو من يلي إقامة الحق عليه فيقتص منه، فهكذا من يكفت فيها من أهل الكفر ونحو الكفر. فالألم والشدة والله أعلم فيما يتعلق بهذا هو أو العذاب والشدة، مثل ما جاء في الحديث الصحيحين السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه ونهمته، فإذا قضى أحدكم حاجته فليعجل الرجوع إلى أهله، ونحو ما قال عليه الصلاة والسلام، قطعة من العذاب، من العذاب معنى أنه يتألم به. ولهذا الحديث الآخر يعني قال إذا مات الميت نهى عن بكى عليه، إن أحدكم يستعبر صويحبه، أي عباد الله فلا تعذبوا موتاكم، فلا تعذبوا موتاكم يعني بالبكاء. وهذا هو الذي جاء في نفس الإشارة إلى أن البكاء على الميت وأن الميت يعذب بما نيح عليه، وهذا ولهذا كان الجواب المحقق في تعذيب الميت بالنياحة ليس المراد العذاب بمعنى العقاب، لا، العقاب غير العذاب، العقاب يكون على الذنب والعذاب يكون بمعنى الشدة والتألم. ولهذا قال في حديث المغيرة وحديث ابن عمر وحديث أخرى وحديث عمر كذلك أيضا الميت يعذب بما نيح عليه، في لفظ المعول عليه يعذب بما نيح عليه، يعذب يعني يتألم لأنه إذا ما ترد روحه، فإذا بكى عليه أهله تألم وتأذى من بكائهم عليه، هذا هو تألم النفس. ولهذا قال أي عباد الله إن أحدكم يستعبر له صويحبه، يستعبر صويحبه يعني يتألم يشتد عليه ذلك، أي عباد الله فلا تعذبوا موتاكم. وعلى هذا يكون هذا المعنى الذي جاء عن بعض الصحابة كأبي هريرة في دعوة في دعاء الله عز وجل أن يقيه عذاب القبر. والله أعلم. جاء شيء في من كان دون سن التكليف أنه يقتصر بثلاث تكبيرات، ما أعرف هذا، ما أدري عن هذا، هذا جاء عن ابن عباس ثلاث تكبيرات لكن ما أدري عن ثبوته. أما أنس ثبت عنه في صحيح البخاري معلقا وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح، لكنه أنه كبر ثلاث تكبيرات رضي الله عنه ثم سلم، فقيل له في ذلك فعاد وكبر، عاد وكبر يعني له كمل الرب. هذا مثل ما تقدم مسألتنا السابقة في من نسي تكبيرة أنه يكمل إن كان الفصل يسير، أما تفصيل التكبيرات دون التكبير هذا ما أدري عنه، يراجع هل هو موجود مروي عن أحد ينظر. نعم. إذا كبر خمسا أو ست هل يقسم الدعاء؟ يظهر والله أعلم أنه يدعو إن كان يعني على نفس الجنازة، أنه يدعو يواصل الدعاء، يعني إن كان على جنازة أخرى فعلى قول المتقدم أنه يبدأ بالفاتحة على أحد القولين، وإن كان لا على نفس الجنازة كبرها فالأظهر والله أعلم أنه يدعو، لأن بعض العلم يرى أنه بعد التكبير الرابعة إما يسكت أو يدعو، ولهذا جحنين الأبوف أنه سكت قليلا ثم سلم، فإن كبر خمس فليس فلم ينقل فيه شيء، إما أن ينقل بالسكوت والصلاة ليس في سكوت أو الدعاء، وهذا هو الأقرب. نعم. لا هكذا وهو ظاهر في العلم رضي الله عنه، يعني من كان له في الإسلام يعني تأثير في الدعوة الله عز وجل، في الجهاد في سبيل الله نحو ذلك، في نشر العلم، في يعني من كان من أهل الولاية العادلة والصالحة، مثل يعني ذكروا هذا مثل ما جاء عن علي رضي الله عنه في أهل بدر خصوصيتهم، وهذا قالوا، ولهذا قالوا في مسألة حتى صلاة الغائب، صلاة الغائب لما اختلفوا فيها هل تشرع ولا ما تشرع، قال بعضهم يصلى صلاة الغائب على من له شأن في الإسلام، من له شأن في الإسلام يصلى على صلاة الغائب، لكن هذا فيه نظر ولا دليل، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه يدل على خلاف هذا، هذا لم ينقل إلا في النجاشي، نقل في معاوية الليثي لكن خبر لا يصح، خبر لا يصح في أنه كشف له عن جنازة في المدينة وهو عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات أنها تبوك أو في مؤته، وكأن الجنازة بين يديه يراها، فلو ثبت فالجنازة بين يديه في الحق ليست صلاة غائب، نفس الحديث يرد، يعني لو ثبت الخبر فنفس الحديث يرد هذا القول، لأنه كشف له ويكون خصوصية وأن الجنازة بين يديه فلا تقوم بصلاة الغائب، وإن لم يثبت كفينا مؤونة كما تقدم. ولهذا نقول الصحيح أن صلاة الغائب تصلى على من غلب على الظن أو علم أنه لم يصلى عليه، ولهذا بوب أبو داود رحمه الله باب الصلاة على المسلم يموت، باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر، باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر، هذا تبويب محكم رحمه الله منه، يعني أنه إذا كان في بلد أهل الشرك يعلم أنه في الغالب لا يصلى عليه. ولهذا النجاشي رحمه الله لم يظهر الإسلام، لم يظهر إسلامه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ إسلامه هو أثنى عليه عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك، وكان من المصلحة بقى على مثل هذه الحال، ولهذا قالوا إنه لم يصلي ولم يحج، يعني قيل إنه حتى قيل إنه لم يصلي ولم يحج، فإذا كان أمر الصلاة خفي عليه فخفاء صلاة الجنازة عليه وعلى قومه حتى ولو أسلم أناس من قومه، لأنه قد يقال من البعيد أن يسلم مثلا ملك الحبشة ولا يسلم أحد، لكن حتى لو قيل أن أسلم أناس معه ممن أخذ إسلام فلا يعلمون أي الصلاة وكيف تصلى صلاة الجنازة، ولذا قالوا إنه يصلى على من لم يصلى عليه في بلد المشركين أو الحرب نحو ذلك، وهذا هو أقرب الأقوال. بعضهم يقول إذا كان في جهة القبلة، واختار بعض السابق رأي إذا كان في جهة القبلة يصلى عليه الميت، وإن كان في غير القبلة يصلى عليه، أقوال ضعيفة صوب ما تقدم.